معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ما معنى يعش عن ذكر الرحمن؟ المراد من ذكر الرحمن القرآن العظيم، به يذكر تعالى. المراد من الذكر هو القرآن الكريم، والرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو. وعشى يعشى إذا أبى أن ينظر، نظر ضعيفا، أعرض ولم ينتبه. فالله يخبر بهذا الخبر العظيم، يقول: الذي يعش عن ذكر الرحمن، عن القرآن، لا يتلوه، لا يتدبره، لا يتعرف ما فيه، لا يعمل بما فيه، وإذا قرئ عليه يلفت رأسه ما ينظر إلى آياته، هذا نقيض له شيطان. من فعل هذا فعلنا معه هذا. ومن يعرض عن ذكر، ومن يعش بمعنى يغمض عينيه ولم ينظر، بمعنى يعرض ولم يلتفت عن كتاب الله القرآن الكريم، نقيض له شيطانا فهو له قرين، ملازم له في الدنيا والآخرة معا. هذا حكم الله. ما من إنسان أبيض أو أصفر يعرض عن كتاب الله، يعرض عن ذكر الله، عن عبادة الله، عن طاعة الله، إلا ويقيد الرحمن له شيطانا يهيئ له ويسبب له ويجعله ملازما له في الدنيا والآخرة، ومن ثم صاحب هذا الشيطان لا يتوب، لا يرجع إلى الحق، أعماه وأصم هذا الشيطان. فلهذا معشر المستمعين والمستمعات، لا نعرض عن كتاب ربنا، بل نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه ونتعرف بما ما فيه ونعبد ربنا عز وجل بطاعة وطاعة رسوله، ومن ثم يحفظنا ربنا ولا يسلط علينا شياطين الإنس ولا الجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين مقارن له في الدنيا حتى يموت، وفي الآخرة حتى يدخل النار معه. ومن لازمه الشيطان ما يستطيع أن يعبد الرحمن. إذا لازمه الشيطان زين له الباطل، حسن له الفسق، الفجور، الكفر، كل هذا يجعله أحب شيء عنده، ومن ثم لن يتوب ولن يعود إلى الله عز وجل. فالآية الكريمة تحذرنا من الإعراض عن كتاب ربنا، فعلينا أن نقرأ ونسمع ونعمل بما فيه، وأن نتدبر آية ونمضي كلماته بأعيننا، ما نتكبر ولا نقرأ ولا ندرس. فإن من أصيب بهذه الفتنة لازمه هذا الشيطان طول حياته، لا يسمح له أن يقول كلمة حسنة ولا أن يعمل حسنة من حسنات، لأنه مقابل له، ملازم له، ولا يفارقه أيضا يوم القيامة حتى يدخل معه النار كما سيأتي. ومن يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الذين قيض الله لهم هؤلاء الشياطين القرناء، هؤلاء يقول تعالى: وإنهم ليصدونهم عن سبيل الحق، عن طريق الهدى، عن طريق السعادة، يسوقونهم إلى مظاهر الباطل والشر، إلى الخبث والفساد، ويبعدونهم عن الطهر والصفاء، عن الحق والعدل أبدا، ما يسمحون لهم بذلك. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل التي فيها رضا الله، وفيها نعيم الله، وفيها جوار الله، يصدنا عن سبيل الذي هو عبادة الله بذكره وطاعته لتسمو النفس وتزكو وتطيب وتطهر الروح. هذا شأنهم يصدونهم عن السبيل ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الضالون الذين عاشوا عن القرآن وأعرضوا عنه يحسبون أنهم مهتدون, يحسبون أنهم مهتدون وهم يبيحون الربا والزنا والجرائم والموبقات والشرك والكفر والمعاصي كلها ينغمسون فيها ويرون أنهم أحسن من غيرهم أفضل من المؤمنين المهتدين. قولوا نحن المهتدون. وما سبب هذا؟ سببه الإعراض عن دين الله, الإعراض عن طاعة الله ورسوله, الإعراض عن شريعة الله, الإعراض عن كتاب الله. من توغل في هذا البعد زين الله له الشيطان وحسنه له وقرنه به فيستمر على الباطل والشر والفساد والخبث ويرى أنه هو المهتدي, وأما المؤمنون الصالحون ما اهتدوا بعد. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي السبيل الموصلة إلى رضا الله عز وجل التي هي الإسلام, ويحسبون أنهم مهتدون وأن غيرهم هم الضالون. ثم قال تعالى حتى إذا جاءنا, قراءة نافع أي القارن المقرون, حتى إذا جاءنا, وقراءة حفص حتى إذا جاءنا الذي قارنا به الشيطان والكل جاي, حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. إذا جاءه الشيطان الذي كان معه في القبر وخارج القبر في الآخرة ماذا يقول؟ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يتمنى أن لو كان لا يصل به هذا الإنسان الشيطان ولا يتصل به أبدا كما بعد الشرق عن الغرب. والمشرقين والمغربين بمعنى المشرق والمغرب, ولكن للشروق موضعين وللغروب كذلك بحسب الصيف والشتاء. الشتاء له غروبان والطلوع كذلك, ولكن المراد يتمنى أن لا يراه ولا يسمع به ولا يشاهده وأن لا يكون معه أبدا, يتمنى أن يكون بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب. هذا الذي كان يزين له ويحسن له الباطل والشر والخبث لما يعرض يوم القيامة وهو معه يتمنى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, ثم يقول فبئس القرين, بئس هذا القرين الذي قارنني ولازمني طول حياتي فأضلني وأفسدني وخبثني وبالتالي أشقاني وأرداني وها أنا في الجحيم فالنار والعياذ بالله. فبئس القرين الذي قارنني ولازمني طول حياتي. لكن يا هذا أنت الذي تسببت في ذلك, أنت الذي عرفت عن كتاب الله وذكره وطاعته وأقبلت على الفسق والفجور والشر والباطل, من ثم جاءك هذا الشيطان ولازمك, أنت الذي تسببت في هذا. هكذا يقول تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت. ثم قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول تعالى لأهل النار, لأهل العذاب, لأهل الشقاء, أولئك الذين فسقوا وفجروا وأعرضوا عن ذكر الله وعاشوا عن كتابه, يقول لهم تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كونكم مشتركون في العذاب ما في تخفيف. لو كان في الدنيا ممكن إذا نظرت إلى من عذابه خفيف قد تشعر ببعض الهدوء, لكن في الآخرة ما في فرق, العذاب كله مؤلم موجع لا حد له. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون أنتم وقرناؤكم من الجن. وهنا معشر المستمعين والمستمعات هذا التعليل، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فما هو الظلم؟ نكرر القول، الظلم يكون منك لربك بأن تأخذ حقه وتعطيه لغيره، هذا هو الظلم، وذلك هو الشرك والعياذ بالله. فالمشرك ظالم لربه، خلقه ورزقه وخلق الحياة كله من أجله، وبعد ذلك يعرض عن ربه ويقبل عن عبادة الشيطان من الجانب، هذا الظلم. وقرأوا له قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الشرك ظلم، ظلم لمن؟ لله. لما أعطيت حق الله لمخلوق من مخلوقاته، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو حجرا، هذا هو الشرك، هو الظلم. ثانيا ظلم للنفس، النفس بدل أن يحافظ على طهارتها وزكاتها وصفائها كما أودعها الله في جسمه يوم كان في بطن أمه، بدل أن يحافظ على طهارة وصفائها يقترف الذنوب والسيئات حتى يلطخها ويظلمها فيفسدها وتصبح أهلا لغضب الله وسخطه، هو الظالم لنفسه. أية معصية يقاربها العبد والله لا ينعكس أثره على نفسه، أقسم بالله، فإما أن يتوب على الفور يمسح، وإما يزداد الظلام وتزداد العفون أيضا. ثالثا ظلمك لغيرك، فلا يحل للإنسان أن يظلم غيره كافرا أو مؤمنا، أبدا، كبيرا أو صغيرا، لا يحل ظلم الإنسان بحال من الأحوال ولو بالكلمة القاسية أو بالانتهار الشديد. فلنحذر معشر المستمعين والمستمعات الظلم، واسمعوا ما قال تعالى لهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. كونكم في العذاب المشتركون ينفعكم هذا؟ يخلصكم من النار؟ ما يخلص، ولن يجدي نفعنا. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم منكرا عليه حال من الحالات، وهي كان يصر على هداية القوم بالكلام والدعوة، فقال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ هؤلاء صم ما يسمعون أبدا، لا ترهق نفسك ولا تعذبها، لا تكرب ولا تحزن، قل كلمتك فقط وبلغها، لأنهم صم ما يسمعون، هؤلاء عمي ما يبصرون، ما يشاهدون شيء من آيات الله أبدا، لا ترهق نفسك، لا تعذب نفسك يا رسولنا، خفف على نفسك. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ومن كان في ضلال مبين، بعيد واضح، من يقع على هدايته سوى الله؟ فأراد الله أن يخفف على رسوله ما كان يعانيه من الألم والتعب من شدة كفر الكافرين وغلظتهم وطغيانهم وتقولهم الباطل والرسول وحده. فقال له الرب تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ومن كان في ضلال مبين تهديه وترجع به الحق؟ ما هي قدرتك ولا طاقتك؟ أنت عليك البلاغ فبلغ فقط، وهذا يعود إلينا، والله يدخل من يشاء في رحمته. هكذا أسمعكم الآيات مرة ثانية. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. فهمتم معنى يعشو؟ عشا يعشو إذا أبى أن ينظر، أعرض، أبى أن ينظر إلى كتاب الله أو يسمع بما فيه. والمراد من ذكر الرحمن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. هذا الذي يفعل هكذا ماذا يعطيه الله؟ قال نقيد له شيطانا فهو له قرين. يسخر له شيطان يلازمه يقارنه يصرفه عن الحق والهدى ليبقى على الشرك والباطل حتى يهلك معه فهو له قرين. وقال تعالى وإنهم أي أولئك الشياطين ليصدون أقرانهم الذين سلطناهم عليهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لو كان عالم أنهم ضالون لطلبوا الهداية، لكن كونهم الشياطين تزين لهم أنهم مو على الحق والرسول ومن معه ليس على الحق، أنتم على الحق والعياذ بالله، حتى يستمروا على باطلهم وضلالهم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، ما المراد من السبيل؟ الطريق الموصل إلى رضا الله، ألا وهو الإيمان بالله وطاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. ويحسبون أنهم مهتدون لأن الشياطين تزين لهم الباطل ويدعون أنهم على حق. ثم قال تعالى حتى إذا جاءنا، أي الذي قيضنا له الشيطان، حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول لقارينه من الشياطين يا ليت بينك وبينك كما بين المشرق والمغرب، لا أراك ولا تجلس معي ولا أسمع منك، يا ليت هذا، ولكن ما يكون لأنهما في جهنم معنا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت، ما أقبح هذا القرين وما أسوأ حاله، فبئس القرين. ثم قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكونكم مشتركون في العذاب مع شياطين الجن هل هذا ينفعكم؟ ما ينفع أبدا. لو عذبتم وحدكم ما ينفعكم ذلك، لو عذبتم معهم كذلك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليه أفأنت تسمع الصم؟ تستطيع أن تسمع الأصم الذي ما يسمع؟ أنت تهدي العمي الطريق وما يعرف الطريق، ما له بصر كيف يعرف الطريق؟ ومعنى هذا خفف على نفسك ولا تتعبها وبلغ دعوة الله فقط، ولا يضرك كونهم ما آمن ولا ما اهتدوا، إذ مهمتك البلاغ وقد بلغت. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ الجواب لا، لا ما يستطيع. إذن ومن كان في ضلال مبين تستطيع أن تنقذه وتخرجه من ضلاله؟ ضلال قوي واضح ما تستطيع. إذن فعليك بالصبر والاستمرار في دعوتك حتى ينصرك الله عز وجل. من هداية هذه الآيات إليكمها أولا بيان سنة الله تعالى في من يعرض عن ذكر الله، فإنه يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا، فيقيم على الذنوب والآثام ضالا الطريق المنجي المسرد وهو يحسب أنه مهتدي. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في من يعرض عن ذكر الله، فإنه يسبب له ذلك الأعراض، يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا، فيقيم على الذنوب وعلى الآثام ضال الطريق المنجي المسعد وهو يحسب أنه مهتدي، وهذا يتعرض له المعرضون عن الكتاب والسنة كالمبتدع وأصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى. انتبهتم لهذه الجملة؟ أصبر. قال وهذا الذي سمعتم يتعرض له من هم؟ المعرضون عن القرآن الكريم وتحكيمه والعمل بما فيه، المعرضين عن السنة النبوية والإعراض عنها وتركها كالمبتدعاء وأصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى. أي والله. ثانيا الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه. أي والله. كونهم يعذبون كلهم مع بعضهم البعض ما يخفف العذاب عنهم. ثالثا بيان أن من أعماه الله وأصمه الله حسب سنته في ذلك لا هادي له ولا مسمع له ولا مبصر. قائم هذه السنة إلى يوم القيامة. بيان أن من أعماه الله وأصمه حسب سنته. ما سنة الله في الإعمى والإصمام؟ لما يعرض العبد عن دين الله وعن شرعه وكتابه ويقبل على عبادة الأهواء والشياطين يصاب بذلك المصاب، يزين له الشيطان فيعميه ويصمه. بيان أن من أعماه الله وأصمه حسب سنته في ذلك الإعمى والإصمام لا داعي له ولا يسمع له ولا يبصر ولا سمع له ولا بصر والعياذ بالله.